بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة المميزة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. هي مميزة لأنها هي الحلقة الختامية لشرح منظومة الجزرية في التجويد، منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. هذه المنظومة التي عشنا تحت ظلالها فترة من الزمن، وشرحنا فيها كل أحكام التجويد من خلال هذه المنظومة، وهناك بعض الأبحاث القليلة التي لم يتعرض لها الجزري رحمه الله كنا قد أدخلناها أثناء شرحنا لأبيات الجزرية، كمراتب التفخيم لحروف الاستعلاء، وكإتمام الحركات عند قراءة القرآن الكريم، وغير ذلك من الأبحاث المتممة التي كنا أدخلناها أثناء شرحنا لهذه المنظومة، ولله الحمد والمنة. هذه الحلقة مميزة لأنه سيكون معنا فيها إن شاء الله بعض السادة الضيوف الكرام من قراء مشهورين نحبهم ونحترمهم ونستمع إلى تلاواتهم العذبة، سيكرموننا بالحضور معنا في الاستوديو إن شاء الله تعالى، وأيضا قد نتلقى اتصالات إن شاء الله تعالى من بعض مشاهير القراء في العالم الإسلامي، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل، وأن يجعله سببا لأن نقرأ القرآن العظيم كما أنزل، ونتلوه بالكيفية المتلقاة من فم النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، لا نغير ولا نبدل ولا نزيد ولا ننقص، وإنما نتبع التلاوة المنقولة لنا من أشياخنا جيلا عن جيل، وهكذا بالسند المتصل الذي لا انقطاع فيه إلى نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، نقرأه كما تلقي من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. اللهم اجعلنا متبعين ولا تجعلنا مبتدعين، اللهم ارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين آمين. وقبل أن ننهي الأبيات الأخيرة من منظومة الجزرية التي ختم بها إمامنا الجزري رحمه الله تعالى منظومته في التجويد، قبل أن نفعل ذلك نقرأ ما علينا من التلاوة المنهجية لحلقة اليوم، وذلك من الصفحة 78 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، الصفحة 78 من سورة النساء، ومن الآية السابعة من السورة، الآية السابعة التي أولها قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى نعيد. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. سبحانه وتعالى. هذه الصفحة التي قرأناها من كتاب الله عز وجل فيها يعني بعض الأشياء التي تستحق أن ننبه عليها. من جملة ذلك ما مر معنا في الوقف لما قلنا فارزقوهم منه، لما وقفنا على منه وذلك في الآية الثامنة، من كان منكم معه مصحف يستطيع أن ينظر الآية الثامنة وهي الثانية في هذه الصفحة. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، هنا لما قلنا منه اجتمع عند الوقف ساكنان، نون ساكنة وهاء ساكنة، والهاء أيها الإخوة هذا الحرف بطبيعته حرف ضعيف، الهاء حرف ضعيف، ها هو هي ليس حرفا قويا، فكيف إذا جاء متطرفا في آخر الكلمة وساكنا وقبله ساكن فصار بحاجة إلى بيان وإيضاح حتى لا يسقط من السمع. يعني أحيانا نسمع من بعض إخواننا فارزقوهم منه، منه يعني ما تكاد تسمع بعد النون شيئا أو تسمع صوتا غير مفهوم، لذلك لابد من بيان الهاء المتطرفة الساكنة كهذا المثال هكذا، فارزقوهم منه، منه، نبين سكون النون ونبين سكون الهاء. أيضا وليخشى الآية التي بعدها، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، وليخشى هذا اللام لام الأمر، ويخشى أصله فعل مضارع يخشى بآخره ألف مقصورة، يخشى خشية الماضي يخشى مضارع. لما دخلت لام الأمر، لام الأمر من عملها النحوي عند العرب أنها تجزم الفعل المضارع، فإن كان آخره حرف صحيح يجزم بالسكون، وإن كان آخره حرف علة يعني ألف أو واو أو ياء كالمثال الذي معنا يخشى يجزم بحذف حرف العلة. لذلك لما وصلنا قلنا وليخشى الذين، وأيضا لو كان هناك ألف سوف تسقط للتخلص من التقاء الساكنين. المهم هذه وليخشى ليس في آخرها ألف، فلو وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا نقول وليخش وليخش، لكن لا يتعمد هذا الوقف، لا يتعمد لأنه ليس بوقف تمام. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، ذرية ضعافا. لما نقول ذرية ننتبه إلى الراء المشددة وإلى الياء المشددة متتاليين، راء مشددة بعدها ياء مشددة، لابد من بيان كلا الحرفين من غير أن يخطف الحرف خطفا سريعا، يعني لا نقول ذرية ذرية هكذا وكأن الراء ليست مشددة، لابد من بيان تشديد الراء، لابد من بيان تشديد الياء هكذا، ذرية ضي، ذرية ضي، هكذا نطق هذه الكلمة. أيضا في الآية الأخيرة وهي الآية 11 التي قرأناها في هذه الصفحة، الآية التي يقول الله عز وجل في أولها يوصيكم الله في أولادكم، قال عز وجل وإن كانت واحدة فلها النصف، ولما وقفنا عليها اجتمع أيضا ساكنان صاد ساكنة فاء ساكنة، فعلينا بيان كلا الحرفين هكذا، فلها النصف، فلها النصف، نبين الصاد ونبين الفاء. هذا ما يعني أرى أنه كان بحاجة إلى تنبيه في هذه الصفحة، والباقي إن شاء الله أن أمره سهل ولله الحمد. هكذا نكون قد انتهينا من تلاوة الصفحة المنهجية، ولما نفتح إن شاء الله بعد قليل باب الاتصالات الهاتفية، من أحب منكم أن يسمعنا تلاوته وحتى مع وجود الضيوف عندنا ما في مانع، وسيقرأ من هذه الصفحة، من صفحة الصفحة 78 من سورة النساء. طيب هذا هكذا بالنسبة للتلاوة. بالنسبة لخاتمة منظومة الجزرية، قال إمامنا الجزري رحمه الله في آخر منظومته وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة. تقضى بمعنى انقضى يعني انتهى، أن تمت المنظومة ولله الحمد. ودائما الإنسان أيها الإخوة لما يشرع في عمل خير يفرح بأن الله عز وجل وفقه للشروع في عمل خير، لكن يبقى في قلبه نوع من الخوف أو القلق، هل أنا شرعت في هذا العمل الخير لكن هل سأكمله، هل سيكرمني الله عز وجل في إكماله، فيبقى خائفا قلقا. فإذا ما أتم الله عز وجل عليه النعمة وأتم هذا العمل الخير فرح فرحا كبيرا، وهذا كما يفعل أحدنا في أول رمضان، نحن لما نصل إلى أول رمضان نفرح اللهم لك الحمد أحييتنا إلى أن وصلنا إلى شهر رمضان، لكن يبقى في داخل الإنسان خوف، يا ترى هل سأتم أنا صيام هذا الشهر، هل سيأتي مانع أو لا سمح الله مرض أو شيء أو وفاة، يعني يحول بيني وبين إكمالي هذه الطاعة. فإذا ما كمل الشهر بالصيام والقيام فرح المسلم. لذلك قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فشرع لنا التكبير بعد الصيام، وشرع لنا التكبير بعد الحج أيضا، لما ننتهي من الحج أيضا نكبر الله عز وجل في عيد الأضحى فرحا بأن الله عز وجل أعاننا، أولا أوصلنا إلى مكة المكرمة، أعاننا على الطواف، أعاننا على السعي، أعاننا على النفر إلى الذهاب إلى منى والمبيت فيها، ثم بعد ذلك الوقوف في عرفة، ثم بعد ذلك الذهاب والمبيت في مزدلفة، ثم بعد ذلك رمي جمرة العقبة. فلما ينتهي من المناسك يفرح المسلم بذلك ويكبر الله. فلذلك نحن لما شرعنا في شرح هذه المنظومة كنا فرحين بأن الله عز وجل أكرمنا وشرفنا بأن نشرع في شرح منظومة الجزرية في علم التجويد، هذه المنظومة التي كتب الله عز وجل لها القبول في الأمة منذ 600 عام. ابن الجزري رحمه الله في العام المنصرم الذي انصرم قريبا وهو عام 1433 صار له متوفى رحمه الله 600 عام، 6 قرون تماما، لأنه توفي عام 33 و800 رحمه الله تعالى. فست قرون والأمة الإسلامية تلقت هذه المنظومة بالقبول. هذه المنظومة لها نسخ خطية يعني مخطوطة في المكتبات العالمية في القاهرة ودمشق واليمن وإسطنبول والمغرب والجزائر وتركيا وشرق وغرب وبغداد وغيرها من المكتبات الضخمة التي تراكمت فيها المخطوطات على مر القرون. تجد من هذه المنظومة نسخا كثيرة، تجد من هذه المنظومة شروحا كثيرة، بعضها ظهر لعالم الطباعة وخرج للأمة، وبعضها ما زال مخطوطا إلى الآن. الشاهد أن هذه المنظومة التي أكرمنا ولله الحمد بشرحها يبقى الإنسان يعني قلق، يا ترى نكمل، يا ترى ما نكمل، هل يأتي عائق؟ فلما الآن كمل لنا شرحها وكمل لابن الجزري نظمها من قبلنا رحمه الله، قال: وقد تقضى نظمي المقدمة. طبعا اسمها مقدمة لأن كما ذكر هو في أولها أن ما فيها من معلومات يجب على قارئ القرآن أن يعلمه قبل أن يشرع في تلاوة القرآن الكريم. يعني كيف يدخل الإنسان على تلاوة القرآن الكريم وهو جاهل بأحكام تلاوته؟ لابد أن يتعلم أحكام تلاوته ثم بعد ذلك يشرع، كما قال رحمه الله في مقدمة المنظومة: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات. فهنا قال: قد تخضى نظمي المقدمة، ثم قال هذه العبارة الجميلة التي تدل على نفس معطاءة، نفس تحب الخير للجميع، مني لقارئ القرآن تقدمة. القرآن أصلها القرآن، القرآن، ومن العرب من يقول القرآن، من العرب من يقول القرآن، وهكذا جاءت قراءة ابن كثير رحمه الله تعالى أحد القراء العشرة. مثلا يقرأ هو في القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هكذا يقرأ. فهي لهجة عربية صحيحة منقولة لنا لغة ومنقولة لنا قرآنا. وأيضا الذي دعاه ابن الجزري دعاه إلى أن يقول القرآن الوزن الشعري، لأن هذه المنظومة من بحر الرجز، وبحر الرجز فيه وزنه مستفعل 6 مرات، 3 مرات في الشطر الأولى و3 مرات في الشطر الثانية. وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة. فلا بد أن يقول القرآن وإلا لا يتزن البيت من الناحية العروضية. تقدمة يعني هدية، التقدمة هي الهدية. فجزاه الله خيرا على الهدية، على هذه الهدية القيمة. ونسأل الله عز وجل أن يثيب هذا الإمام العظيم محمد ابن الجزري الذي لا أعرف من خلال خبرتي واشتغالي في الدراسات القرآنية أكثر من 40 عاما، لا أعرف له ثانيا في ما أنعم الله عز وجل به عليه من قبول في الأمة، من سعة اطلاع، من تحقيق في المسائل، تحقيق قد يكون الإنسان عالم لكن ناقل، ينقل ما عند الآخرين وفقط، لكن محمد بن الجزري ليس ناقلا بل هو محقق في هذا الفن. ولما تأتي المسائل الخلافية قوله هو الفصل فيها، وأسانيدنا ترجع إليه رحمه الله تعالى في بكل القراءات، بكل القراءات أسانيدنا ترجع إلى إمام هذه الأمة في قراءة القرآن محمد بن الجزري، الذي لا أعلم من خلال اطلاعي على تراجم القراء عبر القرون، لا أعلم من وصل إلى قدر هذا الرجل من سعة الاطلاع ومن التحقيق في مسائل علم القراءات، ومن التأليف الدقيق سواء في علم التجويد أو في علم القراءات أو في العلوم التي تتعلق بالقرآن العظيم عامة، نظما ونثرا. جزاه الله تعالى عنا خيرا، ونشكره شكرا جزيلا على هذه الهدية. قد قبلنا الهدية من إمامنا الجزري، ونسأل الله أن يكافئه عنا وأن يثيبه عنا. بعد الفاصل سنشرح هذا البيت، أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد، فانتظرونا بعد الفاصل حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة. وقف بنا الحديث قبل الفاصل عند قول البيت أبيات في آخر منظومة الجزرية، أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد. الحقيقة أيها الإخوة أن هذا البيت ليس من أصل منظومة الجزرية، يعني قائل هذا البيت ليس الإمام ابن الجزري، لكن ألحق بها قديما، لا نعلم من ألحقه بها، لكنه ليس من كلام الجزري. النسخة الموجودة في إسطنبول والتي حققت عليها أنا يعني هذا المتن، متن منظومة المقدمة، هذا هو المتن الذي كنت قد حققته منذ أكثر من 25 عاما. هذا المتن كنت قد حققته على نسخة خطية موجودة في مكتبة لالالي في إسطنبول، وعليها خط ابن الجزري رحمه الله تعالى، عليها خط ابن الجزري، حتى أنني أستطيع أن أريكم خطه رحمه الله. هذا هو خط الإمام ابن الجزري، ياريت نعمل زوم. نعم نأتي، ياريت نعمل زوم إن على الصفحة، على الصفحة هذه، على الصفحة المخطوطة، هذه الصفحة التي ترونها أيها الإخوة، هذه الصفحة التي ترونها المخطوطة بخط الإمام ابن الجزري بخط يده رحمه الله، والختم الذي ترونه هو ختم السلطان سليم العثماني، كانت هذه النسخة في مكتبة السلطان سليم العثماني رحمه الله تعالى. هذه الصفحة كلها إجازة بخط الإمام ابن الجزري رحمه الله. الشاهد أن هذه النسخة ليس فيها هذان البيتان، أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد، ليس هذا البيت موجودا فيها، وإنما ألحقه بعض الفضلاء. ما معنى هذا الكلام؟ كان من عادة الذين ينظمون في المنظومات أن يذكروا عدد الأبيات، يعني مثلا الإمام الشاطبي رحمه الله لما نظم الشاطبية منظومة حرز الأماني ووجه التهاني في القراءة السبع، قال في آخرها وأبياتها ألف تزيد ثلاثة ومع 170 زهرا وكملا، وأبياتها ألف تزيد ثلاثة ومع 170 زهرا وكملا، يعني المنظومة 1173 بيتا. فبعضهم كان يذكر عدد أبيات المنظومة بالأرقام كما ذكر الإمام الشاطبي، وبعضهم كان يذكرها بما يسمى في القديم حساب الجمل، لعل بعضكم لم يسمع بهذا الحساب سابقا، حساب الجمل، ولو كتبت من غير ضبط لعل بعض من لا يعرف يقرأها حساب الجمل، ليست حساب الجمل وإنما حساب الجمل. هذا الحساب حساب قديم جدا من قبل الإسلام، يعني قديم جدا، مغرق في القدم، مجهول المنشأ، لا ندري من متى بدأ هذا الحساب. تقابل فيه الحروف الأبجدية، حروف أبجد هوز حطي كلم، تقابل هذه الحروف بالأرقام، كل حرف يقابله رقم، كل حرف يقابله رقم، فالقاف في هذا الحساب يقابلها رقم 100، والزاي حرف الزاي في هذا الحساب يقابله رقم 7، لذلك قال صاحب هذا البيت الذي ألحقه صاحبه بالجزرية، يعني كأنه قال لماذا لم يذكر الإمام الجزري عدد أبيات منظومته، لماذا لم يبين عدد الأبيات؟ فهو أحب أن يكمل هذا الموضوع فقال أبياتها، يعني عدد أبيات هذه المنظومة قاف وزاي، يعني اجمع القاف مع الزاي، القاف في ميزان حساب الجمل يعادلها 100 والزاي يعادلها 7، فصار مجموع الأبيات 107. قال أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد. الحقيقة موفق صاحب هذا البيت يعني في المعنى الذي أتى به، وإن لم يكن من كلام إمامنا الجزري. ثم قال إمامنا الجزري والحمد لله لها ختام، لها أي للمنظومة ختام، ثم الصلاة بعد والسلام، أنهى منظومته بهذا البيت، والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام. كما ذكرت منذ قليل الإنسان لما يتم الله عز وجل عليه نعمة من النعم يحمده تعالى على أنه أعانه على إكمال هذا العمل، فحمد الله إمامنا الجزري أن أعانه على إكمال هذه المنظومة، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم الصلاة بعد والسلام، ذكر الصلاة والسلام وأنهى المنظومة، لم يقل الصلاة والسلام على مين، فقال بعض شراح المنظومة طبعا أكيد الصلاة حتكون على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لعله ذكرها ضمنا، فأتى من أكمل هذا الأمر صراحة فقال على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. أيضا هذا البيت مقحم على المنظومة الجزرية، على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله، تابعي من واله يعني تابعي طريقته صلى الله عليه وسلم، يعني المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمنوال هو الأمر الذي ينسج الإنسان عليه. ما ذكرته من هذا الكلام ومن حساب الجمل نستطيع أن نراه في اللوحات القادمة التي تبين خاتمة هذه المنظومة، وبها نختم شرح هذه المنظومة. نرى على اللوحة، قال الإمام الجزري وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة، ثم البيت الذي ذكرته لكم، لاحظوا بأننا قد وضعناه بين قوسين معقوفتين بين حاصرتين، وأيضا وضعنا نجمة أشرنا في هامش الصفحة، هذا البيت والبيت الأخير الذي بين قوسين معقوفتين هما من زيادات بعض الفضلاء على أصل المنظومة، يعني الأمانة، للأمانة العلمية قلنا بأن هذا البيت ليس من كلام الإمام الجزري رحمه الله. نرى على اللوحة، حساب الجمل هو حساب قديم مجهول المنشأ، تقابل فيه الحروف الأبجدية بالأرقام، كانت اليهود تكثر من استعماله، واستعمله المسلمون للتأريخ للحوادث والأبنية والوفيات وغيرها، وله طريقتان، طريقة المشارقة وترتيب الحروف عندهم أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشت ثخذ ضضغ، وطريقة المغاربة وترتيب الحروف عندهم أبجد هوز حطي كلم، لاحظوا جعلناها كلها باللون الأزرق عند المشارقة والمغاربة لنبين بأنها لم تتغير من حيث الترتيب، أبجد هوز حطي كلم. لاحظوا أيها الإخوة حتى في الإنجليزي بيقولوا، أو في الفرنسية يقولون ABC، وفي الإنجليزية ABC، لاحظوا أبجد، يعني هذا شيء قديم جدا، لعله من اللغات القديمة يعني قريبة العهد من سيدنا آدم أو من سيدنا نوح، لا أدري، شيء مغرق في القدم لا نستطيع أن نتكلم يعني عن حقيقة كنهه، لكن شيء قديم. فعند المغاربة أبجد هوز حطي كلم كالمشارقة، لكن بعد ذلك يختلف قليلا، صعفض يقولون صعفض بالصاد وبالضاد، صعفض، وبدل قرشت يقولون قرست بالسين، ثم بعد ذلك تأتي كلمة ثخذ تماما كالمشارقة، والكلمة الأخيرة ضغش، ضغش تقابل ضضغ عند المشارقة. ما ما ما الذي يختلف عند بين المشارقة والمغاربة؟ الأرقام المقابلة، يعني مثلا الأبجد الهمزة يقابلها واحد، الباء اثنان، الجيم ثلاثة، الدال أربعة، هوز الهاء خمسة، الواو ستة، الزاي سبعة، حطي الحاء ثمانية، الطاء تسعة، الياء عشرة، كلم الكاف عشرين، اللام ثلاثين، الميم أربعين، النون خمسين، سعفص السين ستين، العين سبعين، الفاء ثمانين، الصاد تسعين، قرشت القاف مئة، الراء مئتين، الشين ثلاثمئة، التاء أربعمئة، ثخذ الثاء خمسمئة، الخاء ستمئة، الذال سبعمئة، ضضغ الضاد ثمانمئة، الضاء تسعمئة، الغين ألف. ألف الرقم الأخير عند المشارقة ألف، بينما الرقم الأخير عند المغاربة الشين ألف. فالألف عند المشارقة يقابلها الغين، والألف عند المغاربة يقابلها حرف الشين. ننظر إلى هذه اللوحة، طريقة المشارقة أبجد كما ذكرت لكم، تقابلها الأرقام الأربعة الأولى، واحد اثنان ثلاثة أربعة، هوز خمسة ستة سبعة، حطي ثمانية تسعة عشرة، كلم عشرين ثلاثين أربعين خمسين، سعفص ستين سبعين ثمانين تسعين، قرشت مئة. لاحظوا بأن القاف تقابل الرقم مئة، لذلك قال الناظم أبياتها قاف وزاي. لاحظوا رقم مئة يقابل حرف القاف، وحرف سبعة حرف الزاي يقابل رقم سبعة، لذلك قال أبياتها قاف وزاي. إذن القاف مئة، الراء مئتان، الشين ثلاثمئة، التاء أربعمئة، ثخذ الثاء خمسمئة، الخاء ستمئة، الزاي سبعمئة، ضضغ الضاد ثمانمئة، الضاء تسعمئة، الغين ألف. هذا ترتيب حروف الجمل عند المشارقة. اللوحة الأخيرة، والحمد لله لها ختام لها أي للمنظومة، ثم الصلاة بعد والسلام. تقدم تعريف الصلاة وما هي في أول المنظومة في الحلقات الأولى من هذا البرنامج، والسلام أيضا. ثم قال البيت الأخير، قلت وليس هذا البيت للجزري وإنما ملحق، على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. تقدم تعريف النبي في أول المنظومة، وبينا بأن المصطفى هو المستخلص المصفى، والآل آل النبي صلى الله عليه وسلم أقرباؤه الأدنون، والصحب أو الأصحاب هم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته ولقي النبي ولو لحظة ومات على الإيمان، وقيل أيضا من غير أن يتخلل ذلك ردة، وتابعي من واله يعني الذين يسيرون على طريقته. فنحمد الله عز وجل أن أكرمنا بإكمال ذلك. إمامنا الجزري رحمه الله كان في منظومة له في القراءات الثلاث فوق السبع. نحن نعلم بأن القراءات السبع إمامنا الشاطبي رحمه الله نظم فيها منظومة حرز الأماني ووجه التهني في القراءات السبع، وقلت لكم بأن عدد أبياتها 1173. إمامنا الجزري جاء فنظم القراءات الثلاث فوق السبع في منظومة سماها الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية. الدرة المضية، المضية أصلها المضيئة، ثم أبدلت الهمزة ياء وأضغمت الياء في الياء فصارت المضية في القراءات الثلاث المرضية. هذه المنظومة 240 بيت، لذلك قال في آخرها رحمه الله وتم نظام الدرة، يعني كملت المنظومة، ثم قال احسب بعدها، احسب بعدها يعني اجمع الدرة بحساب الجمل يخرج لك عدد الأبيات. الدرة الألف بواحد، اللام بثلاثين، الدال بأربعة، الراء بمئتين، الهاء بخمسة، المجموع 240 بيت. ثم قال وعام أضى حجي بيسر تكمل. أضى حجي أصلها أضاء حجي، لأنه نظم هذه المنظومة في طريقه إلى الحج رحمه الله، فتفاءل بأن الله عز وجل سيضيء طريقه إلى الحج، قال أضى حجي وعام أضى حجي، يعني يقول في أي سنة أنا نظمت هذه المنظومة، نظمتها في عام أضاء حجي، أضاء حجي. فلو جمعنا الألف والضاد والألف والحاء والجيم والياء يخرج معنا سنة، السنة التي نظم فيها الإمام الجزري هذه المنظومة. إذن هكذا استخدم علماؤنا حساب الجمل، استخدموا حساب الجمل لبيان إما تاريخ منظومة وإما تاريخ بناء، يعني لما كانوا يعمرون مدرسة من المدارس أو مسجد من المساجد، يأتي أحد الشعراء فيبين بأن هذا المسجد قد بناه فلان الوزير الفلاني أو الثري الفلاني الوزير الفلاني، ويذكر بحساب الجمل عبارة، هذه العبارة لو جمعت حروفها بحساب الجمل خرج معك العام الذي نظم الذي بني فيه هذا المبنى، وهذه العبارة يجب أن تكون لها علاقة بالمبنى أو بصاحب المبنى، يعني لا يكفي أن يكون لها معنى جميل، يجب أن تتعلق بالموضوع بموضوع هذا البناء. هذا أمر ما هو بالسهل أن تقابل الحروف بالأرقام بمناسبة الموضوع الذي أنت بصدده، ليس من الأمر السهل، لأنك محكوم بحساب الجمل، محكوم بالمعنى المتعلق بالموضوع، ومحكوم بالميزان العروضي التفعيل الشعرية، فأنت محكوم بثلاثة موازين، عليك أن تضبط عبارتك لتكون منضبطة. فلما قال إمامنا الجزري أضى حجي وقال الدرة، هذا ليس بالأمر السهل. كذلك رحمه الله الشيخ سليمان الجمزوري صاحب منظومة تحفة الأطفال والغلمان، وهي منظومة مشهورة في علم التجويد تحفظ للصبيان، يقول في آخرها أبياتها ند بدا لذنها، ند بدا، الند نوع من أنواع الطيب، وبدا بمعنى ظهر، فبتجمع ند بدا بيطلع معك عدد أبيات المنظومة 61 بيت. تاريخها يعني في أي عام نظمها، بشرى لمن يتقنها، انظر إلى هذه الجملة ما أجملها، بشرى لمن يتقنها، فتجمع بشرى لمن يتقنها بيطلع معك العام الذي نظم فيه هذه المنظومة، وهو 1198 1198 هجري. فهكذا كانوا يستعملون المسلمون، هكذا كانوا يستعملون حساب الجمل. أما اليهود من قبل فلهم فيه طرق أخرى لسنا بصددها، وفي بعض الكتب تذكر بأنهم حرفوا اسم النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة ما التي بين أيديهم بهذا الحساب، بحساب الجمل، استبدلوا كلمة محمد بكلمة بمادماد، بحيث لو جمعت بمادماد بيطلع معك 92 ومحمد بحساب الجمل 92، فأخفوا اسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحساب، حتى إذا ظهر صلى الله عليه وسلم فإن وافق هواهم قالوا نعم إنه موجود عندنا في كتابنا، وإن لم يوافق هواهم يقولون لا نعرفه وليس له ذكر في كتابنا. هكذا بخبثهم يفعلون، وما يضلون إلا أنفسهم، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. الحمد لله الذي أعاننا على هذا الأمر الذي هو إنهاء هذه المنظومة المباركة، وقد أكرمنا بالحضور معنا في الاستوديو أخ كريم وقارئ مشهور معروف، طالما سمعنا تلاوته وطالما طربنا من تلاوته، لأنها جمعت بين حسن الأداء وبين جمال الصوت الذي يدل على جمال القلب، لأن الصوت دليل على نفسية صاحبه، ألا وهو فضيلة الأخ الفاضل القارئ المشهور الشيخ سهل زين ياسين. حياك الله أخي الشيخ سهل، وأهلا وسهلا بكم، نورتنا في هذه الحلقة، فيا أهلا وسهلا بك أخي الكريم. شكرا لك على استضافتي. الله يبارك فيك. هذه مناسبة سعيدة أن نحضر ختم شرح الجزرية، وهي منظومة يعني تربينا عليها وتعلمناها منذ نعومة أظفارنا، وعلمتموها لنا، صلى الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء ولكم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى. الله يطول عمركم ويبارك فيكم إن شاء الله. أخواننا الكرام، الشيخ سهل ياسين حفظ الله معنا الآن، من أحب منكم أن يتصل ليعرض تلاوته، فاليوم أنا أحيل الموضوع إلى الشيخ سهل، هو الذي سيقوم تلاوات المتصلين، فمن أحب أن يتصل فأهلا وسهلا ومرحبا، وإلى أن يأتي شيء من الاتصالات من الإخوة الذين يحبون أن يعرضوا تلاوتهم، سنشنف آذاننا بسماع آيات عطرة من هذا الفم الطاهر الشيخ سهل حفظه الله، فأكرمونا بما يفتح الله به عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله، الله يبارك فيكم ما شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يزيدكم من فضله وأن يبارك فيكم إن شاء الله تعالى. يعني كما سمعنا أيها الإخوة، الشيخ سهل الله يسلمه آتاه الله عز وجل صوتا حسنا وأضاف هو بمجهوده وبتعبه هذا الإتقان الذي سمعناه منه، فنسمعنا منه الحروف الفصيحة الصحيحة والأحكام المنضبطة من حيث المدود ومن حيث الغنن ومن حيث مخارج الحروف وصفاتها. شيخ سهل حفظكم الله، يعني أنتم بداية حفظكم كيف كانت للقرآن الكريم؟ ربنا أكرمني الحمد لله في المرحلة الثانوية بأن أحفظ القرآن على فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بصفر، جزاه الله عني خير الجزاء ومد في عمره ونفع به الإسلام، الله يسلمكم. فحفظت على يديه القرآن، التزمت معه في برنامج التحفيظ أو في جمعية تحفيظ القرآن وحلقة تحفيظ القرآن المقامة في مسجده مسجد الشعيبي في مدينة جدة. وعندما أكرمني الله سبحانه وتعالى بإتمام حفظ القرآن عرض علي جزاه الله خير الجزاء بأن أقرأ عليه، أن أتعلم منظومة الجزرية وشرحها لي، ثم عرض علي بأن أقرأ عليه إجازة لحفص عن طريق الشاطبية، وأكرمني بوقته وجهده فجزاه الله عني خير الجزاء، فأتممت ذلك بفضل الله تعالى. ثم تفضل علي شيخي الشيخ أيمن سويد، استغفر الله يزيد الخير، تفضل علي الله بعد الله سبحانه الله وتعالى بأن أكرمني بأن علمني حفص من طريق الطيبة، الله وعرض علي منظومة تلخيص الصريح النص، الله يسلمك، لفضيلة الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله تعالى، جزاه الله عنا خير. فحفظتها وشرحها لي الشيخ، ثم منحني من وقته وجهده جزاه الله عني خير الجزاء، فقرأت عليه حفص من طريق الطيبة وأكرمني الله سبحانه وتعالى بذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في أعمالكم. الله يسلمكم ويبارك فيكم يا أخي، طول عمرك إن شاء الله تعالى، أنت الله يبارك فيك ما شاء الله، صاحب الهمة العالية، يا ريت كل الشباب مثلك يا شيخ سهل. الله يسلمكم ويبارك فيكم. معنا اتصال من الأخت أم عائشة. السلام عليكم. عليكم السلام، يا ريت الصوت يكون أعلى شوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، للرجال نصيب مما ترك الراء مرققة، للرجال نصيب مما للنساء وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه مما قل. هذا ما الطبيعي بمقدار حركتين. مما قل منه. نعم. مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ما شاء الله. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. الفاء مرققة والراء مفخمة. فارزقوا فارزقوا فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ما شاء الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف. يا أختي لو تركوا رقق الراء التاء وفخم الراء. لو تركوا لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. فات عليك الإخفاء في ذرية ضعافا. لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ما شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أم عائشة. الله يبارك فيك. شكرا على اتصالك وتلاوتك جيدة كما تفضل الشيخ سهل حفظه الله. أنت كنت تقرأين على رواية ورش عن نافع فبارك الله فيك. ومعنا هذا الاتصال من الأخت سامية من بريطانيا. الأخت سامية من بريطانيا. ألو، انقطع الاتصال. الأخت سامية الظاهر انقطع الاتصال. نلاحظ الله يسلمكم شيخ سهل بأن المتصلين ما شاء الله يعني من كل الروايات الموجودة الحية في العالم الإسلامي. فيأتينا اتصالات برواية ورش، يأتينا اتصالات برواية قالون، كما هذه الرواية المنتشرة في بلاد تونس وفي ليبيا وفي قسم من الجزائر أيضا وفي جزء من السودان يقرؤون برواية قالون. كذلك ورش المنتشرة في الجزائر ومنتشرة في المغرب ومنتشرة في موريتانيا والسنغال وما تاخمها أيضا من بعض الدول الأفريقية الأخرى، بالإضافة إلى رواية حفصة عن عاصم. الآن معنا الأخت هناء من تونس وغالبا ستقرأ برواية قالون التي كنا نتكلم. تفضلي أخت هناء من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. هلا النجار من تونس. تفضلي. نقرأ منين؟ من أول الصفحة. خلقت مخر للبرنامج ما زلت سورة النساء أو أيوة سورة النساء الصفحة 78 آية 7. سورة النساء آية 7. آية 7. نعم نعم نعم نعم. لحظة سامحني. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. هلا هلا من تونس. اهلا وسهلا اخت حياكم الله. للرجال نصيب. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان يمكن نعاود أعيدي. نعم. وللنساء نصيب. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ما شاء الله. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ما شاء الله. وقولوا لهم قولا معروفا. أعيدي فقولي فرز. إذا وقفت على منه فأعيدي فقولي فارزقوهم منه وقولوا لهم. لا تبدأ بواو العطف. منه وقولوا له قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ضعافا خافوا، هذا حكمه إظهار، فلا بد أن تظهر التنوين ولا تخفيه. ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم. فخمي فخمي الصاد. وسيصلون وسيصلون سعيرا. بارك الله فيك. كافي أختي، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الآية القادمة نصف صفحة ما شاء الله طويلة. شكرا على اتصالك وتلاوتك جيدة. انتبهي إلى بعض الأشياء التي نبهك عليها فضيلة الشيخ سهل حفظه الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، فاصل ونعود إليكم فحياكم الله. نشكر الشيخ سهل حفظه الله على حضوره معنا. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. ما زال فضيلة الشيخ سهل ياسين حفظه الله معنا وأكرمنا بوجوده معنا اليوم، وسعدنا أيضا بالاتصالات التي جاءتنا قبل الفاصل من الأخت أم عائشة ومن الأخت سامية من بريطانيا ومن تونس، الأخت هالة من تونس جزاهم الله خيرا. وكنا نتكلم أيضا معي الشيخ سهل على أن القراءات الحية التي ما زالت نسميها الحية لأن هناك شعوب بأكملها تقرأ بهذه الرواية فنسميها قراءة حية، وإلا فكل القراءات متواترة عند القراء، لكن القراء هم شريحة من المجتمع من علماء المجتمع، أما شعب بأكمله يقرأ برواية، فالروايات الحية في عصرنا هذا هي رواية حفص عن عاصم في أغلب العالم الإسلامي، رواية ورش عن نافع في بلاد المغرب العربي والجزائر والسنغال وغيرها كما تكلمنا وبعض مناطق السودان، رواية قالون عن نافع في بعض مناطق الجزائر وفي ليبيا كلها وفي تونس كلها وأيضا في بعض مناطق السودان، ورواية الدوري عن أبي عمرو البصري موجودة في حضرموت في جنوب الجزيرة العربية وموجودة أيضا في السودان، موجودة في بعض مناطق السودان يقرؤون برواية الدوري، بل وفي بعض شرق دول أفريقيا في بعض دول شرق أفريقيا يقرؤون أيضا برواية الدوري عن أبي عمرو، جاءتهم من الحضارم لأننا نعلم بأن الحضارم ركبوا البحر وشرقوا فوصلوا إلى أندونيسيا وغربوا فدخل على أيديهم كثير من البلاد بالإسلام جزاهم الله خيرا، خاصة التجار منهم وخاصة الأسرة المعروفة آل با علوي، الأسرة المعروفة في حضرموت من آل النبي صلى الله عليه وسلم، أسرة مباركة نشرت المذهب الشافعي ونشرت القراءة برواية الدوري عن أبي عمرو، لأن جدهم الأعلى اسمه أحمد المهاجر هاجر من العراق إلى حضرموت، فأهل العراق كانوا يتمذهبون بالمذهب الشافعي والقراءة المنتشرة عندهم قراءة أبو عمرو البصري رحمه الله تعالى، هذا سبب انتشار هذه الروايات. معنا هذا الاتصال من فضيلة الشيخ محمود عكاوي حفظه الله تعالى شيخ قراء بيروت. السلام عليكم شيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله مولانا. حياك الله سيدي، كيف حالكم فضيلة الشيخ؟ بارك الله بكم. الله يحفظكم. نحن فرحون اليوم بأن الله عز وجل امتن علينا بختم شرح منظومة الجزرية في التجويد، وهي بعض من محفوظاتكم، فأنتم شيخ قراء بيروت حفظكم الله، ولكم الباع الكبير في نشر القرآن العظيم برواية حفص وبغيره من الروايات بالقراءة العشر كلها، وجهدكم معروف لدى المشتغلين بالدراسات القرآنية، فجزاك الله كل خير يا سيدي. ماذا تخبرنا شيخ محمود؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. سلام مصحوب بالمحبة يفوح عبق أريجها على شيخنا العلامة الدكتور أيمن سويد حفظه الله. وكذلك على الحبيب الغالي الذي لم يره منذ أمد بعيد صاحب الصوت النبي الشيخ سهل حفظه الله. الله يسلمك. نعم سيدي، إن لمتن الجزرية شأن كبير على سائر المتون المتعلقة بفن أداء القرآن الكريم، حيث يعالج فيه الإمام ابن الجزري الألسن التي عوجت وانحرفت عن النطق الصحيح لكتاب الله تعالى. كما أرى أن ما قمتم به شيخنا حفظكم الله في برنامجكم السابق تصحيح التلاوة هو عبارة عن توطئة لشرح هذه المنظومة المباركة، حيث قدمتم أولا المنهج العملي ثم شرحتم بالمنهج العلمي وهو شرح هذا النظم المبارك. أقول وبكل اعتزاز عندما أكون بصحبتكم في أي بلد من البلدان أرى أن الوفود من كبار وصغار تتوافد إليكم لتقبيل يدكم. استغفر الله. وأول ما يقولون نحن نتابع هذا البرنامج الذي استفدنا منه كثيرا، حيث زادت علاقتنا ومحبتنا بكتاب الله تعالى بعد أن عرفنا ما معنى التجويد وما معنى الإتقان. هذا البرنامج لقي الصدى العجيب، ومن أجمل ما لقي، وهذا حدث معي أنا من خلال تدريسي للقرآن الكريم، عندما يأتي بعض الإخوة والأخوات للقراءة علي فأقول له تفضل اقرأ، فيعرض القراءة، فعندما أقول له من أين أتيت بهذا الأداء يقول لي أنا من الذين يتابعون برنامج الدكتور أيمن رشدي سويد على قناة اقرأ ولا أفوت هذه الفرصة. فأقول له هنيئا وأتابعه بعد ذلك. وكذلك مرة أخت قرأت علي فأشكل عليها بعض الأمور، فقلت لها من أين تأتي ببعض هذه الأمور إن أشكلت عليك؟ قالت من دروس الدكتور أيمن. حتى بعض الأخوات يقرأن على بعض الأخوة عندما تأتي الحروف وتتجاور مرتب مفخم وما شكل ذلك لنفر الضرة وغيرها من الحروف، أقول لها من أين جئت بهذا الجمال في الأداء؟ قالت لقد علمني إياه الدكتور أيمن جزاه الله خيرا. حتى كنت في بعض زياراتي لأستراليا سيد الكريم صليت الفجر في أحد منازل الإخوة وإذ به يهرول سريعا ويشعل التلفاز، أقول له ماذا تصنع؟ قال هذه الحلقة 40 أو وما شاء ما الله أعلم، قال أسجل هذه الحلقات لأنني أستفيد منها. ولي الفخر أنني قرأت على جنابكم سيدي هذا النظم في الكويت حال مشاركتي بجانبكم وبجواركم للمسابقة الدولية، فقرأته عليكم وأجزتوني به. الله يسلمك. فجزاكم الله خير على ما أضفتم وعلى ما سهلتم وعلى ما أوضحتم، فلا نكتفي بشرح هذه المنظومة. الله يبارك فيكم يا شيخ محمود. ما أتيتم بالنكت ولا طائف من خلال ما قرأتم به على شيوخكم، من خلال ما وجد في بطون العرب من معان عظيمة، فأي إشكال إن أشكل علينا ونحن تلامذتكم فأنتم المرجع لهذه المسائل. وكذلك شرحكم قد فرغ يا مولانا على بفضل الله تعالى على أوراق نستعين بها في دروسنا وفي إلقائنا لأجل محاضرة لفن التجويد. جزاك الله خير. كما أن هذه اللوحات التي قدمتموها اشتريناها ووزعناها على الطلبة في مركز خدمة القرآن الكريم. الله يبارك فيكم، جزاك الله خير يا شيخ محمود، الله يبارك فيك ويحفظكم إن شاء الله. ويجل الخير على أيديكم، وأنتم المعروفون بنشر القرآن الكريم وتعليمه بالدقة المتناهية. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك أخي الكريم، وشكرا على اتصالك فضيلة الشيخ. سلم على أهلنا في لبنان، وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم من كل سوء. شكرا الشيخ محمود، جزاكم الله عنا كل حياكم الله. شكرا سيدي، شكرا فضيلة الشيخ سهل حفظكم الله. معنا اتصال من الأخ محمد من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أخي محمد. أهلا بشيخنا الكريم، بارك الله فيك. شيخ سهل زين، الله يسلمك. خيرا على الأمة الإسلامية جمعاء. الله يسلمكم، الله يبارك فيك. تحب تقرأ أخي محمد؟ بلطفكم الله إن شاء الله. طيب، لكن عندي أنا في تشويش في الاتصال، حاول أن تقرأ بسرعة. اقرأ الآية الأخيرة، يوصيكم الله في أولادكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. قطع الخط، قطع الخط. طيب إن شاء الله خير. طبعا استمعنا إلى قراءة الأخ محمد من تونس. طبعا لاحظنا قبل أن يقطع الخط أن الأخ محمد قال وإن كانت واحدة فلها النصف. هذه قراءة صحيحة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي قراءة نافع. وإن كانت واحدة، كان هنا أيها الإخوة تامة، كان تستعملها العرب ناقصة وتستعملها العرب تامة. ما الفرق بينهما؟ كان التامة بمعنى وجد، لما يقولون مثلا في بداية الحكايات كان في قديم الزمان ملك يقال له فلان، أو كان ملك، هنا كان بمعنى وجد، فلذلك تأخذ فاعلا كبقية الأفعال. هنا كان ليست ناقصة كاملة، تأخذ فاعلا فقط، فعل فاعل. فبينما كان الناقص التي نعرفها تدخل على الجملة الإسمية فترفع الاسم وتنصب الخبر. فعلى قراءتنا نحن برواية حفص عن عاصم وإن كانت واحدة، يعني وإن كانت الوارثة واحدة فلها النصف. بينما على قراءة نافع وإن كانت واحدة، يعني وإن وجدت واحدة، إن وجدت وارثة واحدة فلا. فكان تامة على قراءة نافع وتأخذ فاعلا فقط، فلا تظنوها خطأ، بارك الله تعالى بكم. فضيلة الشيخ سهل، عندنا بعض الفيديوهات التي التسجيلات الصوتية التي يرسلها بعض الإخوة إلى موقع القناة، فهناك موقع في القناة يستطيع أي إنسان أن يترك تسجيلا صوتيا بحدود 3 دقائق، فبعد ذلك يقوم الإخوة بجمع هذه التسجيلات وترتيبها ونعرضها في البرنامج لنقيم التلاوة، لأنه قد يعسر عليهم الاتصال عن طريق الهاتف بسبب اختلاف التوقيت أو زحمة الخطوط. فمعنا الله يسلمكم تلاوة مسجلة من الأخ أبو بكر عبد الله من إسبانيا، أرجو التكرم والتفضل بتقويمها، بارك الله بكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. انتهت التلاوة فضيلة الشيخ سهل، فما تعليقكم على هذه التلاوة التي سمعناها؟ ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة. في بعض الملاحظات اليسيرة، منها إطالة المد عن ست حركات في حاميم، يعني أطال وبالغ، بالغ في المد التطويل أكثر من ست حركات، كان ينبغي أن يقتصر على أقل من ذلك. ما خلقنا، لم يفخم القاف، ما خلقنا، مع مراعاة القلقلة، معرضون، لم يحقق الضم في الواو، معرضون. السلام. ثم في الادغام بغنة، بكتاب من، استعجل فلم يأتي بالادغام بشكل كامل. الله يزيكم الخير ويبارك فيكم إن شاء الله تعالى. نشكر فضيلة الشيخ سهل ياسين حفظه الله على حضوره معنا في هذه الحلقة. على أمل اللقاء بكم فضيلة الشيخ سهل دائما إن شاء الله تعالى. فنشكركم سيدي على حضوركم معنا، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وحياكم الله. أيها السادة الكرام، فاصل ثم نعود إليكم مع ضيف كريم آخر، فحياكم الله بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة. أيضا أكرمنا هذه الليلة بحضوره ضيف عزيز على قلوبنا جميعا، ضيف عرف في العالم كله بخدمته لكتاب الله عز وجل وبسعيه لنشر القرآن العظيم في الأمة، بل في غير الأمة الإسلامية، في كل بلاد الإسلام، سواء كانت بلادا مسلمة أو بين الأقليات المسلمة، ألا وهو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله علي بصفر حفظه الله تعالى، الأمين العام للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لرابطة العالم الإسلامي. حياكم الله فضيلة الشيخ، ويا أهلا وسهلا بكم، إن شاء الله نورتم هذه الحلقة. استغفر الله، نور بكم. الله يسلمكم، كم نحن فرحون بوجودكم معنا، وأسأل الله عز وجل أن يكتب أجركم في الهيئة العالمية وما تقوم به من أعمال في العالم الإسلامي من دعم طلاب القرآن ورفع مستواهم وإعانتهم على حفظ كتاب الله والترقي بهم في علوم القرآن. فجزاكم الله خيرا على جهودكم، وعلى نهنئكم على قناة أهل القرآن التي أنشأتموها لتكون ناقلة لنشاطات الهيئة العالمية ولغير الهيئة العالمية من الهيئات القرآنية العالمية. فجزاكم الله خيرا على هذه القناة، قناة أهل القرآن، التي يعني لا يفوتنا أن ننوه بها وببرامجها المعينة لطلاب القرآن، والتي تنقل الاحتفالات والمسابقات العالمية، مما يشجع أبناءنا ويبين لهم أن أهل القرآن مكرمون أينما كانوا وأينما حلوا. سيدي فضيلة الشيخ، نحن في شوق إلى سماع آيات كريمات من صوتكم العذب الشجي الذي يدخل إلى القلوب قبل الأسماع، فتكرموا علينا بآيات كريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا، كان بودنا نسمع اكثر، الله يرضى عليكم، لكن البرنامج على النهايه. سيدي يعني نحن اعتدنا في رمضان ان نصلي خلفك وان نرفع ايدينا الى الله عز وجل مبتهلين بالدعاء، وكم وكم بكينا خلفك ونحن نضرع الى الله عز وجل في أن يستجيب دعاءنا وأن يبدل حال الأمة إلى الأحسن، وأن يرفع عنها الظلم وأن يرفع عنها الضيم، وأن يردنا ويرد جميع المسلمين إلى دينه ردا جميلا. كم أتمنى أن نعيش في هذه الأجواء الرحمانية. لو تكرمتم علينا بدعوة، وإخواننا في البيوت يرفعون أيديهم معنا الآن، يرانا من لا يحصيهم إلا الله عز وجل كثرة من مشارق العالم ومن مغاربه ومن شماله ومن جنوبه. فارفعوا أيديكم يا إخواني الكرام ويا أخواتي الكريمات، نطلب من أخينا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بصفر حفظه الله أن يدعو الله عز وجل لنا، ونحن نؤمن على دعائه. عسى الله عز وجل أن يستجيب وألا يردنا خائبين، وحاشاه سبحانه وتعالى أن يردنا خائبين. فارفعوا أيديكم وأحضروا قلوبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في هذا البرنامج المبارك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم ووفق القائمين على هذه القناة لما تحبه وترضاه، وتقبل منهم خدمة كتابك العظيم. اللهم واجز عنا شيخنا الشيخ أيمن كل خير على هذا البرنامج المبارك، وتقبل منه تعليم المسلمين كتابك العظيم. اللهم وبارك في طلابه وكل من يستمع إلينا في هذه الحلقات المباركة. اللهم بارك فينا أجمعين. اللهم بارك في أعمارنا وصحتنا وأهلينا وأبنائنا وبناتنا وأموالنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلونا، وارحمنا إذا كفنونا، وارحمنا إذا حملونا على أكتافهم وساروا بنا إلى قبورنا وأغلقوا علينا بابها. اللهم فاجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم واحمي حوزة الدين، اللهم ودمر أعداءك أعداء الدين. يا الله يا الله. اللهم عليك بالمعتدين الظالمين المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ارحم إخواننا المسلمين المظلومين المقهورين في فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم. اللهم ارحمهم فإنك بهم راحم، ولا تعذبهم فأنت عليهم قادر. اللهم اقبل شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. اللهم إن بهم من البلاء ما لا يعلمه إلا أنت. اللهم فعجل لهم بالفرج يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، واحقن دماء الأطفال والنساء والرجال يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه وجنوده فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بقتلة الأطفال، اللهم عليك بقتلة النساء، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. يا جبار يا قهار يا مهلك الجبابرة من الطغاة والأكاسرة، نسألك أن تجعل كيد من كادنا في بحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها ومصادا فيها. يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، اللهم فرج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم رد لنا عزتنا ومجدنا وقوتنا وهيبتنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إليك والمسلمين جميعا ردا جميلا. اللهم ردنا إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين. ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك وحبيبك محمد وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك وحبيبك محمد وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، اللهم لك الحمد. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يتقبل من فضيلة الشيخ عبد الله حفظه الله هذه الدعوات الطاهرة التي خرجت من هذا الفم الطاهر. جزاكم الله خيرا سيدي، الله يبارك فيكم. أيها الإخوة، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فلا بد لنا في هذا البرنامج جميعا بلسانكم أشكر القائمين على قناة إقرأ التي يسرت لنا هذا البرنامج وهيئت ظروفه وأسبابه، وعلى رأسهم المدير العام لقنوات إقرأ الفضائية الأستاذ محمد سلام حفظه الله. وأيضا لا بد لنا من شكر فضيلة الأخ الشيخ ياسر يماني حفظه الله، ابن معالي الدكتور محمد عبد اليماني رحمه الله تعالى، رجل القرآن الذي عشنا معه ثلث قرن 30 سنة في خدمة كتاب الله عز وجل، رحمه الله وبارك في الشيخ ياسر يماني الرئيس التنفيذي لإقرأ للعلاقات الإنسانية. بارك الله بالشيخ ياسر وبإخوانه وبأولادهم، ورحم الله أباهم، وبارك الله بالشيخ صالح كامل الذي كان عونا لنا في هذا البرنامج والذي استمر مع البرنامج الذي قبله الآن تقريبا 14 سنة، بين 10 سنوات ونصف في برنامج كيف نقرأ القرآن، ثم نحن في السنة الثالثة في برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. فلله الحمد والمنة على هذه الفضل، وإن شاء الله تعالى قريبا سنشرع في المنظومة الجديدة والتي هي منظومة المفيد في التجويد. منظومة المفيد في التجويد، هذه المنظومة للإمام الطيبي 193 بيتا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على شرحها كما شرحنا منظومة الجزرية، إنه تعالى سميع قريب. بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأكرر شكري لفضيلة الشيخ عبد الله بصفر حفظه الله على حضوره معنا. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.